عليك عليك سيدنا عليك سيد عليك سيدنا سبحان الله عليك يا حي سبحان سبحان الله جمعة قديمة يا قالوا لي يا شيخ محمد نفط عليك عليك يا سيدنا ايه الحلاوه دي ايه الجميل دي حاجه بتاعتك ايه كله انت عليك وكم في عليك انت عليك يا محمد والله العظيم تبارك فضل الرحمن انت بارك ربما إننا سمعنا منادي ينادي ربما تغفر لنا نمورنا وكفر عنا سيئاتنا يا الله اكبر ربنا اعطنا عليك ابو حسن الله يفتح عليك يا مولانا عليك نعم